الدرس التسعون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب النفقات. يجب على الزوج نفقة زوجته يوما بيوم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بباب جديد، وهو باب النفقات. والنفقات جمع نفقة، وهي مشتقة من الإنفاق، والإنفاق هو الإخراج، لأنها تخرج من مال من تجب عليه، ولا يستعمل لفظ الإنفاق إلا في الخير، ولهذا المصنف ترجم بالنفقات يعني دون الغرامات. والنفقة المراد بها ما يحتاجه الإنسان من طعام أو شراب أو كسوة، وجاء بصيغة الجمع، قال النفقات يعني جمع النفقة لتنوعها، لأن من النفقة ما يجب على الإنسان لنفسه، ومنها ما يجب عليه لغيره، وما يجب على الإنسان لغيره أسباب وجوبه ثلاثة: النكاح والقرابة والملك. تجب النفقة بسبب النكاح أو بسبب القرابة أو بسبب الملك، هذه هي أسباب وجوب النفقة. فالمصنف بدأ هنا بالسبب الأول، وهو يعني ما يجب بسبب النكاح، فقال: يجب على الزوج نفقة زوجته. يجب على الزوج نفقة زوجته، قال: يوما بيوم، يعني تستحق هذه النفقة يوما بيوم، يعني يسلمها هذه النفقة في بداية كل يوم، واليوم طبعا يبدأ بطلوع الفجر، إذن يجب أن يسلمها بطلوع الفجر. نعم. قال: فإن كان موسرا لزمه مدان من الحب المقتات في البلد، وإن كان معسرا فمد، وإن كان متوسطا فمد ونصف. نعم. فالنفقة إذا نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وأنواع النفقة التي تجب للزوجة على زوجها سبعة أشياء: الطعام والإدام وآلة التنظيف والكسوة ومتاع البيت والسكنى والخادم إن كانت ممن تخدم. فالمصنف جرى على هذا الترتيب، فبدأ بالطعام، يعني ما يجب للزوجة على زوجها من الطعام، هذا هو الواجب الأول. فقال: فإن كان موسرا، إن كان الزوج موسرا لزمه مدان، والمد يعني يقارب 600 جرام تقريبا، هو حفنة، المد حفنة بحفنة الرجل المعتدل، يعني قرابة النص كيلو، من نص كيلو إلى 600 جرام تقريبا. فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان من الحب المقتات في البلد، يعني من غالب قوت البلد، إن كان الأرز من الأرز، إن كان الحنطة من الحنطة، وهكذا. وإن كان معسرا فمد، إن كان الزوج معسرا فيلزمه لزوجته مد واحد. وإن كان متوسطا الزوج، يعني حاله وسط، فمد ونصف، مد ونصف. والمعسر هنا هو مسكين الزكاة، وهو من قدر على مال أو على كسب يقع موقعا من كفايته لكنه لا يكفيه الكفاية الكاملة. لكن هنا في باب النفقات قدرته على الكسب لا تخرجه عن الإعسار، بخلاف باب الزكاة فقدرته على الكسب تخرجه عن المسكنة، عن الاستحقاق بالمسكنة، فتخرجه عن استحقاق المساكين في الزكاة. إذن مقدار النفقة، نفقة الزوجة تابع لحال الزوج، فإن كان موسرا، والموسر هو الذي يملك ما يزيد عن حاجته، يلزمه مدان من الحب المقتات يعني في البلد، يعني من غالب قوت البلد، وإن كان معسرا وهو الذي لا يملك ما يسد حاجته، حتى لو كان مكتسبا، حتى لو كان، قلنا هنا الاكتساب لا يخرجه، قدرته على الكسب لا تخرجه عن الإعسار، فيجب عليه مد. وإن كان متوسطا، والمتوسط هو الذي لو كلف بإخراج مدين لعاد معسرا، هذا يعتبر متوسطا، فهذا يلزمه إخراج مد ونصف. نعم. قال: ويلزمه مع ذلك أجرة الطحن والخبز والأدم. نعم، يعني يلزم الزوج ليس فقط يعطيها الحب، الحب المقتات، هذا الحب، لا، يلزمه مع ذلك أجرة الطحن، لأن الحب يحتاج إلى طحن حتى يخبز، وكذلك أجرة الخبز، قد تكون هي لا غير قادرة، حتى لو كانت قادرة يلزمه ذلك، أجرة الطحن وأجرة الخبز، وكذلك الأدم، ويكون ذلك على يعني حسب عادة البلد كما ذكره المصنف. نعم. والأدم على حسب عادة البلد من اللحم والدهن وغير ذلك. يعني المعتبر عادة البلد بالنسبة للأدم على حسب عادة البلد من اللحم، يعني عادتهم يأكلون اللحم والدهن الزيت وغير ذلك، حتى يعني من الحلويات أو من الفاكهة، يعني حسب عادة البلد، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، من المعاشرة بالمعروف، وليس يعني من المعروف أن يعني يتركها تقتات الخبز وحده. نعم. قال: فإن تراضيا على أخذ العوض عن ذلك جاز. نعم. إن تراضيا، يعني تراضى الزوج والزوجة على أخذ العوض عن ذلك، يعني عن النفقة أو عن الطعام، جاز، لأنه يعني اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين، سواء كان الاعتياض من الزوج أم من غيره، فهذا حقها، إذا أرادت أن تعتاض عنه تأخذ بدلا منه لها ذلك، ويكون ذلك بالتراضي. نعم. قال: ولها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس والصدر والمشط وثمن ماء الاغتسال إن كان سببه جماعا أو نفاسا، فإن كان سببه حيضا أو غير ذلك لم يلزمه. نعم. هذا طبعا الواجب الأول قلنا هو الطعام، الواجب الثاني الأدم وما ذكره المصنف، هذا الواجب الثالث آلة التنظيف، آلة التنظيف، فقال: ولها ما تحتاج إليه من الدهن للرأس والسدر، ومثل السدر طبعا الصابون أو الشامبو، والمشط كذلك، فهذا يجب لها، وثمن ماء الاغتسال كذلك يجب للزوجة على زوجها، ثمن ماء الاغتسال إن كان سببه جماعا أو نفاسا، يعني إن كان السبب من الزوج، فالجماع من الزوج والنفاس الولادة سببها أيضا الزوج، فإن كان وجوب الغسل بسبب الزوج مثل الجماع النفاس، فهنا ثمن ماء الاغتسال يجب عليه، فإن كان سببه حيضا أو غير ذلك فهذا ليس من الزوج، يعني الزوج ليس هو المتسبب في إيجاب الغسل عليها في هذا، فهنا لم يلزمه ثمن ماء الاغتسال، لم يلزمه ثمن ماء الاغتسال، لأن السبب من قبلها وليس من قبل الزوج. قال: ولا يلزمه ثمن الطيب ولا أجرة الطبيب ولا شراء الأدوية ونحو ذلك. نعم، ولا يلزم الزوج ثمن الطيب، طبعا المراد بالطيب الذي يقصد للزينة، الذي يقصد للزينة أو لكمال الاستمتاع، فهذا لا يلزمه، لا يلزم الزوج توفيره أو إحضاره، لكن لو أحضره للزوجة وأراد ذلك فيجب عليها استعماله، أتى بالطيب وهو يحب ذلك فيجب على الزوجة أن تستعمله، ومثل الطيب أيضا الكحل. أما الطيب الذي ليس المقصود منه الزينة وإنما المقصود منه إزالة الرائحة الكريهة كالصنان مثلا فتحتاج إلى مادة لإزالته، فهذا يجب على الزوج أن يعني يحضره لها إن لم تندفع هذه الرائحة بالماء والتراب ونحو ذلك. ولا أجرة الطبيب، يعني ولا يلزم الزوج أن يدفع أجرة الطبيب الذي يطبب الزوجة، ولا شراء الأدوية، كل ذلك ليس على الزوج ونحو ذلك. طبعا هذا لأن المقصود منه حفظ البدن، المقصود من هذا حفظ البدن، فالزوج غير مكلف بذلك، لكن هذا طبعا عند المشاحة وعند، أما من باب الإحسان والمعاشرة بالمعروف فالزوج يعني ليس من المروءة أن يعني يترك زوجته مريضة ولا يطببها ولا يدفع أجرة الطبيب أو لا يشتري لها دواء، يعني هذا ليس، لكن عند التقاضي والمشاحة لا يجب عليه ذلك. عندما نقول لا يجب عليه ذلك أيضا حتى ليس فقط عند المشاحة، قد يكون الزوج معسرا، يعني بمعنى غير قادر، أحيانا أجرة الطبيب تكون تكلف مبالغ كبيرة، يعني عملية جراحية تحتاج إلى آلاف الدنانير أو تحتاج إلى سفر بعيد إلى أطباء إلى كذا، والأدوية أيضا تكون مكلفة، أحيانا لا يستطيع لا يقدر عليها الزوج، فهذا ليس بواجب عليه، ليس بواجب، لأنه لو أوجبنا ذلك عليه فكلفناه ما لا يطيق، كلفناه ما لا يطيق، لأن حق الزوجة يثبت في ذمة الزوج كما سيأتي، النفقة تثبت في ذمته، يعني تصبح مثل الدين، فهذه الأمور لا تجب عليه، لكن لا يعني أنها لا تجب عليه يعني لا يقوم بها أو يعني يتركها إذا كان قادرا، إذا كان قادرا من الإحسان ومن البر ومن المعروف ومن الوفاء أن يعني يقوم بعلاج الزوجة ويشتري لها الأدوية، لكن إذا كان غير قادر وكانت كما قلنا العلاج كان مكلفا جدا وهو لا يطيقه لا يستطيعه فلا يجب عليه ذلك. نعم. قال: ويجب لها من الكسوة ما جرت به العادة في البلد من ثياب البدن والفرش والغطاء والوسادة على حسب ما يليق بيساره وإعساره. نعم، هذا أيضا مما من الحقوق الواجبة بالزوجية، الكسوة ومتاع البيت. فقال: ويجب لها، أي للزوجة، من الكسوة ما جرت به العادة في البلد، حسب عادة البلد الذي تعيش فيه، من ثياب البدن والفرش والغطاء والوسادة على حسب ما يليق بيساره وإعساره، لقوله تعالى: وكسوتهن بالمعروف، فيجب ذلك على حسب يعني مقدار يسار الزوج ويساره. نعم. قال: ويجب تسليم النفقة إليها من أول النهار وتسليم الكسوة من أول الفصل. نعم، ويجب أي على الزوج تسليم النفقة إليها، إلى الزوجة، من أول النهار. وقلنا أول النهار يبدأ بطلوع الفجر. وتسليم الكسوة من أول الفصل، يسلمها الكسوة من أول الفصل، يعني مراد أول فصل الشتاء وأول فصل الصيف، يعني كل 6 أشهر. نعم. قال: فإن أعطاها كسوة مدة فبليت قبلها لم يلزمه إبدالها، وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد. نعم. فإن أعطاها كسوة مدة فبليت قبلها، يعني أعطاها أول الفصل مثل كسوة الشتاء، فبليت هذه الكسوة قبل انقضاء الفصل، لم يلزمه إبدالها، لا يجب عليه، وإن بقيت بعد المدة لزمه التجديد، يعني الغنم بالغرم. وإن بقيت بعد المدة، يعني أعطاها كسوة الصيف مثلا، فبقيت هذه الكسوة صالحة إلى الصيف القادم، يلزمه أن يجدد لها ويعطيها كسوة جديدة، ولا يقول لها عندك كسوة من العام الماضي. نعم. فإن بقيت الكسوة، إن تلفت بليت، لا يلزمه الإبدال ضمن المدة، وإن بقيت بعد المدة يلزمه التجديد. طبعا هذا بالنسبة للكسوة. أما ما يبقى مثل سنة أو يبقى أكثر من سنة، مثل الفراش، البساط، الغطاء، هذه الأمور تبقى يعني فترة طويلة، هذا يجدد عند الحاجة، يجدد وقت الحاجة، عندما يحتاج إلى تجديده يجدد، على حسب يعني الفراش، البساط، على حسب عادة الناس في ذلك. طبعا من الآلات ومتاع البيت الذي يلزم أيضا مثل آلة الطبخ، آلة أدوات التي يحتاج إليها للأكل والشرب، الأواني، هذه كلها يلزم أن يعني يوفرها الزوج لزوجته. نعم. قال: ولها أن تتصرف في كسوتها بالبيع وغيره. نعم، لأن هذه الكسوة ملكها، هي تملكها، فلها أن تتصرف بها بما شاءت، بالبيع، أرادت أن تبيعها، وغير البيع كالصدقة أو الهبة، أرادت أن تتصدق بها، أرادت أن تبيعها، تهبها، هي حرة في ذلك لأنها ملكها. نعم. قال: ويجب لها سكنى مثلها. إيه، هذا أيضا من الحقوق التي تجب بالزوجية، السكنى. فقال: ويجب لها إلى الزوجة سكنى مثلها، يعني السكنى التي تليق بأمثالها، السكنى التي تليق بأمثالها، لقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. طبعا هذه الآية نزلت في المطلقات المعتدات، وإذا وجبت السكنى المعتدة فلأن تجب للزوجة من باب أولى. والسكنى يعني العبرة فيها بحال الزوجة، العبرة بحال الزوجة بخلاف النفقة والكسوة، فيعتبر فيها حال الزوج من الإيسار والإعسار، أما السكنى فالمعتبر بها حال الزوجة. ولا يشترط أن تكون السكنى ملكا للزوج، يعني يكون البيت الذي يسكنها فيه مملوكا له، لا، ولا يملكها هي أيضا، يجوز أن يكون مستأجرا أو مستعارا. نعم. قال: وإن كانت تخدم في بيت أبيها لزمه إخدامها، وتلزمه نفقة الخادم إذا كان ملكها. نعم. طبعا هنا هذا أيضا مما يجب من الحقوق الزوجية، الخادم، لكن هذا مقيد ليس مطلقا، وجوب الخادم ليس لكل امرأة، لذلك قال وإن كانت أي الزوجة تخدم في بيت أبيها لزمه إخدامها. إن كانت تخدم في بيت أبيها، يعني أمثالها ممن يخدم، يلزم الزوج أن يخدمها، يعني يأتي لها بخادم، طبعا إذا أرادت ذلك، إن طلبت ذلك. وتلزمه نفقة الخادم إذا كان ملكها، إذا كان الخادم مملوكا لها فكما يلزمه نفقة المخدومة الزوجة، يلزمه أيضا نفقة خادمها ينفق عليه. نعم. قال وإنما تلزمه النفقة إذا سلمت المرأة نفسها إليه أو عرضت نفسها عليه أو عرضها وليها إن كانت صغيرة، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا لا يتأتى منه الوطء، إلا أن تسلم وهي صغيرة لا يمكن وطؤها فلا نفقة لها. نعم. إذن وجوب النفقة مرتبط بتسليم المرأة نفسها لزوجها، فقال وإنما تلزمه أي تلزم الزوج النفقة إذا سلمت المرأة نفسها إليه. سلمت إذا كانت هي بالغة عاقلة، هي تسلم نفسها لزوجها، أو عرضت نفسها عليه، يعني تبعث إلى الزوج وتقول أني مسلمة نفسي إليك، فبمجرد وصول الخبر إليه تجب لها النفقة عليه. أو عرضها وليها إن كانت صغيرة، الولي يعرضها على زوجها إن لم تكن بالغة، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا لا يتأتى منه الوطء. قال إلا أن تسلم وهي صغيرة ولا يمكن وطؤها فلا نفقة لها، لأن النفقة هنا يعني صائر كأنها معاوضة، كأنها مقابل الاستمتاع، لذلك تسقط بالنشوز إذا نشزت وخرجت عن الطاعة كما سيأتي. نعم. قال وشرط ذلك أيضا أن تمكنه التمكين التام بحيث لا تمتنع منه في ليل أو نهار، فلو نشزت ولو في ساعة أو سافرت بغير إذنه أو بإذنه لحاجتها أو أحرمت أو صامت تطوعا بغير إذنه أو كانت أمة فسلمها السيد ليلا فقط فلا نفقة لها. نعم. وشرط ذلك يعني شرط وجوب النفقة على الزوج، اشترط أيضا ليس فقط التسليم بل التمكين، يشترط أن تمكنه، يعني تمكنه من نفسها للاستمتاع بها التمكين التام، أن تمكنه التمكين التام بحيث لا تمتنع منه في ليل أو نهار، يعني إذا طلبها لفراشه وللاستمتاع بها لا ترد، لا تمتنع، سواء كان ذلك في الليل يعني دعاها في الليل أو في النهار. إذن هذا هو شرط يعني وجوب النفقة، لأن النفقة مقابل الاحتباس ومقابل الاستمتاع، فإذا لم تمكنه من ذلك فلا حق لها عليه. فلو نشزت، طبعا نشزت يعني خرجت عن طاعة الزوج، خرجت عن طاعة الزوج، ولو في ساعة، المراد ليس الساعة الزمنية اللي هي 60 ثانية، بل حتى لو لحظة، فلو نشزت في لحظة من اللحظات هنا تسقط النفقة، أو سافرت بغير إذنه كذلك تسقط نفقته، أو بإذنه لحاجتها سافرت أذن لها بالسفر لكن سفرها هذا كان لمصلحتها لحاجتها، ففي هذه الأحوال ليس لها نفقة. أو أحرمت بنسك بحج أو بعمرة، أو صامت تطوعا بغير إذنه كذلك هنا يعني لا نفقة لها. لكن هنا قال إذا خرجت وسافرت للنسك أحرمت وهو لم يكن معها، لم يسافر معها، لأنه يعني لأن بهذه الحالة مسافرة لمصلحتها أو لحاجتها. أما إذا أحرمت ولم تسافر فهنا لا تسقط النفقة، لأنه قادر على تحليلها، قادر على تحليلها. وكذلك لو صامت صوم تطوع بغير إذن الزوج هو قادر على أن يأمرها بالفطر، قادرا. فيكون المعتمد هنا أن النفقة لا تسقط بذلك، لأنها إذا أحرمت بغير إذنه له أن يحللها، وكذلك له أن يفطرها إذا كانت صائمة صيام تطوع. أو كانت أمة فسلمها السيد ليلا فقط، يعني ليس لأن الأمة في النهار تخدم تعمل عند سيدها وفي الليل تكون عند زوجها، فبهذه الحالة نفقتها على سيدها وليس على الزوج، لأن هنا يعني التسليم ناقص، في هذه الحالة يكون التسليم ناقصا. نعم. قال: وأما المعتدة فيجب لها السكنى في مدة العدة، سواء كانت العدة عدة وفاة أو رجعية أو بائن. نعم. إذن ما تقدم من الكلام هذا بالنسبة للزوجة التي هي في يعني في عند زوجها. أما المعتدة، قال: وأما المعتدة فيجب لها السكنى في مدة العدة، يجب لها السكنى في مدة العدة، سواء كانت العدة عدة وفاة أو رجعية أو بائن. هذه بالنسبة للسكنى، تجب لها السكنى في مدة العدة، سواء كانت العدة عدة وفاة توفي عنها زوجها، أو كانت العدة ناتجة عن طلاق رجعي أو عن طلاق بائن، فالسكنة تجب في هذه الأحوال. نعم. قال: وأما النفقة فلا تجب في عدة الوفاة، وتجب للرجعية مطلقا وللبائن إن كانت حاملا. نعم. هذا بالنسبة للسكنة تجب للمعتدة، سواء عدة وفاة، عدة طلاق رجعي أو طلاق بائن، سواء كانت يعني حاملا أو كانت غير حامل، تجب لها السكنة. وأما النفقة فلا تجب في عدة الوفاة، النفقة لا تجب في عدة الوفاة، يعني سواء كانت أيضا حاملا أو غير حامل، لأن بوفاة الزوج كانت صارت كأنها يعني كأنها بانت منه، وأيضا هي لها نصيب من الميراث، لها نصيب كذلك من الميراث، تستغني بهذا النصيب. وتجب للرجعية مطلقا، وتجب النفقة للرجعية للمطلقة طلاقا رجعيا مطلقا، مطلقا يعني سواء كانت حاملا أو كانت غير حامل، لأن الرجعية في حكم الزوجة، الرجعية في حكم الزوجة من حيث بقاء سلطان الزوجة عليها واحتباسه يعني لها، لأنه يملك مراجعتها متى ما شاء، له أن يراجع، فهي في حكم الزوجة، فتجب لها النفقة حتى لو كانت غير حامل. أما بالنسبة للبائن فلا تجب لها النفقة إلا إذا كانت حاملا، لذلك قال: وللبائن، يعني وتجب النفقة للبائن المعتدة من طلاق بائن مثل إن كانت حاملا، إذن هذا قيد. أما إن لم تكن حاملا فليس لها نفقة، وذلك لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وكذلك جاء في حديث في قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنهما حين طلقها زوجها تطليقة كانت بقيت لها، يعني آخر الطلقة بائنة، أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما النفقة والسكنى لمن يملك الرجعة. نعم. قال: يدفع إليها يوما بيوم. نعم، يعني هذه النفقة بالنسبة للمعتدة تدفع إليها يوما بيوم. نعم. وإن لم تكن البائن حاملا فلا نفقة لها. نعم، هذا محترز، يعني قوله: وللبائن إن كانت حاملا. وإن لم تكن البائن حاملا، مطلقة طلاقا بائن، لم تكن حاملا فلا نفقة لها، لانتفاء سلطنة الزوج عليها، فصارت يعني تشبه المتوفى عنها زوجها. نعم. قال: والكسوة كالنفقة. نعم، يعني حكم الكسوة بالنسبة للمعتدة كالنفقة، حكمها حكم النفقة، يعني يأتي فيها التفصيل المتقدم. نعم. وإن اختل نقول كالنفقة، يعني تجب للرجعية وتجب للبائن الحامل، البائن غير الحامل لا تجب لها. نعم. وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة فالقول قولها، وإن اختلف في التمكين فالقول قوله، إلا أن يعترف بأنها مكنت أولا ثم يدعي النشوز فالقول قولها. نعم. وإن اختلف الزوجان في قبض النفقة، يعني الزوج قال: أعطيتك النفقة وقبضت النفقة، وهي أنكرت قالت: لم تعطني النفقة، فمن المصدق فيها بهذا؟ المصدق الزوجة، فالقول قولها، القول قول الزوجة، هي التي تصدق. وإن اختلفا، لأن الأصل هنا عدم، الأصل عدم القبض، الأصل عدم القبض. نعم. وإن اختلفا في التمكين فالقول قوله، يعني هي قالت: مكنته من نفسي، وهو قال: لم تمكن. هو نفى، هي قالت مكنته، وهو قال: لم تمكنني، فالقول قوله، قول الزوج هو الذي يصدق، لأن الأصل عدم التمكين. طبعا لما نقول القول قولها أو القول قوله مع اليمين، قولها بيمينها وقوله بيمينه، فهناك في النفقة الأصل عدم القبض، وفي التمكين الأصل عدم التمكين، فالقول هو قول من يتمسك بالأصل مع يمين. إلا أن يعترف، يعترف من؟ الزوج، بأنها مكنت أولا ثم يدعي النشوز، قال: هي صحيح مكنتني من نفسي، لكنها نشزت فيما بعد، يعني خرجت عن الطاعة، فبهذه الحالة القول قولها، قول الزوجة، لأن الأصل عدم النشوز، وقد اتفقا على التمكين، فيستصحب ذلك ويحكم به. نعم. قال: ومتى ترك الإنفاق عليها مدة صارت النفقة عليه دينا. ومتى ترك الإنفاق، متى ترك الزوج الإنفاق على زوجته مدة، يعني مرت أيام، شهر، أكثر، صارت النفقة عليه دينا، يعني لا تسقط هذه النفقة بعدم الإنفاق أو بفوات المدة، لأن نفقة الزوجة مقدرة شرعا، وهي مقابل الاحتباس والاستمتاع، فتثبت في ذمة الزوج، فتصبح دينا على الزوج، تطالب به متى ما شاءت. نعم. قال: وإذا أعسر بنفقة المعسرين. هذا أيضا خاص بالزوجة، بخلاف نفقة القريب الآتية، يعني إذا مضت مدة لم ينفق لا تكون دينا، لا تكون، لأن هنا النفقة مقابل احتباس ومقابل استمتاع، وهناك هي يعني إرفاق. نعم. قال: وإذا أعسر بنفقة المعسرين أو بالكسوة أو بالسكنى ثبت لها فسخ النكاح، فإن شاءت صبرت وبقي ذلك لها في ذمته. نعم. وإذا أعسر الزوج بنفقة المعسرين، نفقة المعسرين مد، نعم، أو بالكسوة، يعني حتى لو كان هو موسرا، موسر يلزمه مدان، فأعسر ليس بالمدين وإنما أعسر بالنفقة التي تلزم المعسر وهو مد، وهي مد، فأعسر بنفقة المعسرين، يعني حتى مد لا يستطيع أن يوفره لها، أو بالكسوة، أعسر لا يستطيع أن يعطيها الكسوة، أو بالسكنة لا يستطيع أن يوفر لها السكنة، ثبت لها فسخ النكاح، يثبت لها، يعني لها الحق في أن تطلب الفسخ. طبعا الفسخ يكون بأمر القاضي، يكون بأمر القاضي، ليس هي التي تفسخ، تقول فسخت، ترفع الأمر للقاضي وهو الذي يفسخ. فبهذه الحالة إذا أرادت الفسخ، إن شاءت الفسخ فسخت، ويكون هذا الفسخ أيضا بأمر القاضي. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما. إذن إن شاءت الفسخ فسخت، وإن شاءت صبرت، فإن شاءت صبرت وبقي ذلك لها في ذمته، لا تسقط حقها ونفقتها، تثبت في ذمة الزوج كما تقدم. نعم. قال وإن أعسر بالأدم أو بنفقة الخادم أو بنفقة الموسرين أو المتوسطين فلا فسخ لها. نعم. وإن أعسر بالأدم، إذن هنا قال أعسر بنفقة المعسرين، أما إن أعسر بالأدم، الأدم هذا يعني زيادة في كمال الحاجة، وإن أعسر بالأدم أو بنفقة الخادم، يعني لم يعسر بالنفقة التي هي القوت، القوت لأن القوت هنا تتوقف عليه حياة الإنسان، يحتاج إلى طعام، الأدم قد يستغني عنه الإنسان، يصبر. فإن أعسر بالأدم أو بنفقة الخادم، لا لم يستطع أن ينفق على خادمها وهي ممن تخدم، أو أعسر بنفقة الموسرين، يعني بالمدين، أو المتوسطين بمد ونصف، ففي هذه الأحوال لا فسخ لها، ليس لها حق الفسخ، لأن الضرر غير متحقق في هذه الأحوال، والنفقة في هذه الحالة، النفقة الواجبة لها عليه صارت نفقة المعسر. نعم. قال وإن كان الزوج عبدا فالنفقة في كسبه، وإلا ففيما في يده إن كان مأذونا له في التجارة، وإلا فإن شاءت فسخت وإن شاءت صبرت إلى أن يعتق فتأخذ منه. نعم. وإن كان الزوج عبدا ليس حرا فالنفقة في كسبه، في كسب هذا العبد، إن كان يعني صاحب كسب، وإلا ففيما في يده إن كان مأذونا له في التجارة، تجارة يشتري ويبيع، أذن له سيده بذلك، فهنا النفقة تكون فيما في يده من هذه التجارة، وإلا يعني لم يكن صاحب كسب ولم يكن مأذونا له في التجارة، فإن شاءت فسخت، تفسخ النكاح، طبعا هذا أيضا يكون بأمر القاضي، وإن شاءت صبرت إلى أن يعتق فتأخذ منه، يعني تأخذ منه ما وجب لها، يعني يبقى دينا في ذمته. نعم. قال فصل يجب على الشخص ذكرا كان أو أنثى إذا فضل عن نفقته ونفقة زوجته أن ينفق على الآباء والأمهات وإن علوا من أي جهة كانوا، وعلى الأولاد وأولادهم وإن سفلوا. نعم. ذكورا. قال: وإن سفلوا ذكورا كانوا أو إناثا بشرط الفقر والعجز، إما بزمانة أو طفولة أو جنون. نعم. هنا شرع في السبب الثاني من أسباب وجوب النفقة وهو القرابة. قلنا الأسباب وجوب النفقة ثلاثة: النكاح، تكلم عن هذا ما يجب للزوجة، والقرابة والملك. فهنا شروع في السبب الثاني وهو ما يجب بسبب القرابة. فقال: فصل. يجب على الشخص ذكرا كان أو أنثى إذا فضل عن نفقته ونفقة زوجته. طبعا هنا يعني من هذه العبارة الإنسان يقدم نفسه ثم زوجته، فما زاد على ما يأتي. أن ينفق على الآباء والأمهات وإن علوا، الأب أبو الأب وهكذا، من أي جهة كانوا، يعني سواء كانوا من جهة الأب أو كانوا من جهة الأم، فتجب النفقة على الأصول مطلقا. قال: وعلى الأولاد وأولادهم كذلك تجب على، يجب أن ينفق على الأولاد. طبعا المراد هنا الأولاد، الأولاد هي الصغار. لا. أن ينفق على الآباء والأمهات، وأن ينفق كذلك على الأولاد، على أولاده الصغار، هذا يجب عليه أن ينفق عليهم. وأولادهم وإن سفلوا، وإن سفلوا ذكورا كانوا أو إناثا، يعني ينفق على الأولاد الذكور والإناث، لكن هذا مشروط بشرط الفقر، بشرط الفقر والعجز. يعني إذا كانوا أغنياء لا يجب عليه أن ينفق عليهم إذا كان عندهم مال، أو كانوا قادرين على الكسب، عنده ولد معاق مثلا هذا غير قادر على الكسب، هذا يجب عليه أن ينفق عليه. عنده أولاد كبار قادرين على الكسب لا يلزمه أن ينفق عليهم إذا كان عندهم مال أو كانوا قادرين على الكسب. والعجز قال: إما بزمانة، يعني بمرض مزمن، أو طفولة، صغير لا يستطيع الكسب، أو جنون، أو جنون، مجنون أيضا لا يحسن العمل ولا يحسن الكسب. وشرط الفقر هذا معتبر حتى في الأصول، ليس فقط في الفروع في الأولاد، حتى الأصل. يعني الأب إذا كان غنيا لا يجب على الابن هنا أن ينفق عليه، لا يجب عليه، لكن لو لم يكن غنيا لكنه قادر على الكسب، لا يلزم الأب الابن أن ينفق على أبيه ولا يكلفه الكسب. هذا ليس من المروءة أن يأمر أباه بأن يكتسب وهو قادر على أن ينفق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.